بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، والذي نعمد فيه إلى بعض ألفاظ وكلمات القرآن الحكيم فنجول معها إيمانيا وتاريخيا وأدبيا ومعرفيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعمد إلى الجذر اللغوي ثم نجول معه. الجذر الذي سنتحدث عنه اليوم الجذر خانة، وهذه وردت في القرآن بمعان كثيرة. قبل ذلك أوصل معنويا أن الخيانة والنفاق قريبتا المعنى، إلا أنه قد اشتهر ربط النفاق بالدين والخيانة بالأمانات والعهود. الخيانة بالأمانات والعهود وربط النفاق بالدين، أي أن الإنسان يخفي في السر ما لا يظهره علانية للناس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. جاء في تفسيرها: لا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سننه، ولا تخونوا أماناتكم ما يعمد إليكم من أمانات وما تعطونه من مواعيد من عهود ومواثيق يجب عليكم أن تحافظوا عليها، وألا تخدعوا من ائتمنكم بأن تصنعوا سرا ما لا يرضاه علنا، ولا تجرؤوا أن تظهروه. هذا المعنى الإجمالي الآية، وهو يدل على أنه ينبغي أن يكون الإنسان سليم الصدر مع ربه تبارك وتعالى، ومن استحضر أن الله يعلم السر وأخفى ما كان له أن يحيد عن ذلك البتة. آية أخرى، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نحاول أن نجول في هذه الآية تاريخيا وعلميا. هذه الآية تتحدث عن أسار بدر، ومعلوم أن بدر يوم أظهر الله جل وعلا فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، يوم دعا ورغب إلى ربه قائلا: اللهم إن تارك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وامتن الله جل وعلا عليه بالنصر، قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فيوم بدر هو يوم الفرقان. مما وقع فيه أن المسلمين قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70. اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد أن استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصنعون في هؤلاء 70، ثم انتهى الأمر إلى إبقائهم. قال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، من أسرتموهم من كفار قريش خاطبهم أيها النبي بما يلي: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. العبرة بصدق نيتكم، والمعول عليه صدق توجهكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، والله لا يخفى عليه شيء، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذا وعد من الله جل وعلا لهم، وإنما أنتم من يفصل في القضية باختياركم، لأن الله لا يظلم أحدا، وإن كان اختيارهم لن يخرج عن مشيئة الله وقدره. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وهذا زيادة فضل، والله غفور رحيم. فإن كان لكم ألا تصدقوا هذا الوعد ولا تؤمنوا به وتخفون ما لا تظهرون، فإن الله جل وعلا يقول: وإن يريدوا خيانتك، وهذا ترهيب بعد ترغيب، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما دام خانوا الله بالكفر فإنهم لن يتورعوا على أن يخونوك وأنت نبينا، فقد خانوا الله من قبل. لكن ما الذي وقع؟ فأمكن الله منهم، أمكن منهم بما حصل الآن، بما وقع من أسرهم يوم بدر، والله جل وعلا غالب على أمره. هذه مجمل الآية. فلا ريب أن ضربا منهم كان صادق النية، وآخرون لم يكونوا كذلك. ممن كانوا صادقين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن العباس أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أعمامه الذين أدركوا بعثته عليه الصلاة والسلام وآمن به، إذ آمن بالنبي من أعمامه العباس وحمزة، وكفر اثنان أبو طالب وأبو لهب. العباس رضي الله عنه كان صادق النية، ففدى نفسه بمال حتى ينجو من الأسر. وهذا معنى قول الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أخذ منهم فدية والله وعدهم أن يعوضهم. فلما عاد إلى مكة أفاء الله عليه، رزق 20 عبدا كانوا يعملون في التجارة له ويفيء الربح إليه عوضا عن المال الذي دفعه في الأسر. هذه واحدة. والثانية أن الله جل وعلا من عليه بأن ولاه سقاية زمزم فكانت فيه وفي بنيه من بعده. ولاه الله جل وعلا سقاية زمزم وهو شرف عظيم وموئل كريم كانت تشرب إليه الأعناق وتطمع فيه الأنفس فأتاه الله إياه. قال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ذكر هذين قال وأنا أطمع وأرجو أن يغفر الله لي. وهذه هي التي معول عليها وهي المرجو وهي الرجاء الأكبر. وأنا أطمع وأرجو أن يغفر الله لي. ولذلك تأمل لما دعا سليمان عليه السلام وأراد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ماذا قال؟ قبل الملك دعا بالمغفرة، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن ليس على الظهر شيء أشد من الذنوب، فإذا ذهبت وزالت استطاع المرء أن يمشي في عرصات يوم القيامة. والمقصود هنا قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا. ونحن أخذناها من باب لفظ الخيانة في الآية. جاء في سورة غافر قول الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا هنا يثني على ذاته العلية ويخبر تبارك وتعالى أنه لا تخفى عليه خافية. من علمه الذي لا يخفى عليه وهو قد وسع كل شيء رحمة وعلما أنه يعلم خائنة الأعين. هو السؤال هنا ما معنى خائنة الأعين؟ معنى خائنة الأعين أن الله يعلم العين إذا نظرت هل تريد الخيانة أم يقع ما منها جهلا من غير عمد، سهوا من غير إرادة. فالعين التي تنظر بنية الخيانة يعلمها الله، وإن كان الذي ينظر إليه لا يعلم هذا، والذي يتابع نظرك لا يدري أنظرت أنت خيانة أم نظرت سهوا وقدرا، وإن كان كل بقدر الله. وتفصيل ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم معه صحابي يقال له عبد الله بن أبي الصرح، وكان يكتب، فلما كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فكان يكتب والرسول يتلو. يتلو ماذا؟ يتلو ما يمليه عليه جبريل، فجبريل يتلو الآية على النبي والنبي يتلوها على عبد الله وعبد الله يكتب، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها عبد الله. قبل أن يملي عليه النبي خاتمة الصورة قاله فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما قالها غلبته نفسه وظن بنفسه الخير فخرج وهو يقول إن كان محمد يكذب فأنا أكذب كما يكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا نبي مثل محمد، وارتد عن دين الله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما كان يوم الفتح كان قريبا لعثمان رضاعة، فقدم به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يعفو عنه، وسأل عثمان النبي عليه السلام أن يعفو عن عبد الله، فتأمله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينظر إليه وينظر في أصحابه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشر بعينه لأحد من الصحابة وتأخر في الحديث، أجل العفو. فلما أبطأ في العفو ولم يتكلم ولم يتصرف أحد من الصحابة خرج الرجل بعد أن أعطاه النبي العفو. فلما خرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما قام منكم من أحد يضرب هذا قبل أن أعفو عنه، يعني يضرب عنقه؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينيك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي يكون له خائنة أعين. فهذا من معاني قول الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا ليس إلا للرب تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يعلم أن عبد الله هذا آمن وحسن إسلامه ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. هذا من موارد ذكر كلمة خانة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك جاء هذا اللفظ في آيات أخرى إضافة إلى قول الله جل وعلا في غافر، وقول الله جل وعلا في الأنفال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. جاء في آيات أخرى قال الله جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما هنا فعيل بمعنى فاعل، يعني لا تكن مجادلا عمن ينقض عهده ويخفي ما لا يظهره. وجاء التختانون وهي أقل درجة من خائن، جاءت في سياقين: سياق يتعلق بأهل الإيمان وسياق يتعلق بأهل الكفر. في سياق أهل الإيمان قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال ربنا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال بعض المفسرين: تختانون هنا بمعنى مراودة الخيانة، أي لم تقع منكم الخيانة حقيقة، وهذا كلفظا أظن فيه إشكال، لكن يمكن أن تفهم من الآية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يأتهم نص صريح يأمرهم عن أن يصوموا في الليل عن نسائهم، أو بتعبير أوضح ينهاهم عن أن يأتوا نسائهم، لكنهم فقهوا ذلك عموما، فكان أحدهم لا يقرب زوجته ليلة، فأنزل الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فيصبح معنى تختنون أنفسكم أنه قد وقع من بعضكم أنه أتى زوجته ليلا في أيام الصيام قبل أن يعلم نصا صريحا في الحل، وإن كان لا يوجد نص صريح في التحريم، وإن كان لا يوجد نص من قبل صريحا في التحريم. أظن أن هذا أفضل ما يمكن أن يعني تفهم منه الآية، حتى يكون هناك يعني إنصاف في القول، لأننا لا نستطيع أن نقول إن تختانون بمعنى الخيانة، وهي الآية قد نزلت في حق بعض أجلاء الصحابة في مجتمع المدينة ممن كانوا صياما. والإنسان إذا أراد أن يفسر وهو يستصحب الجذر اللغوية لابد أن يستصحب الحال والسبب الذي من أجله نزلت الآية وفي من نزلت والأحوال التي تحيط بها، هذا يعين على فقه كلام الله وعلى تدبره وحسن تفسيره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.